الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق الآيتين المرتبطتين بباب القضاء. الأولى قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. والأخرى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ذكرنا بأن هاتين الآيتين الكريمتين تدلان على أن القاضي إذا تصدى للقضاء فعليه أن يحكم بالعدل والحق. حتى ما نستفيد هذا حكم الشرع، لكن اطرحنا بالتساؤل هكذا: هل يستفاد الوجوب وجوب التفدي للقضاء؟ يعني انا الان واجب علي اروح اصير قاضي اذا كان هناك حاجه الى القضاء ولا من الايتين نستفيد ذلك؟ قلنا لا، من الايتين ما نستفيد، لان احدى الايتين يقول: واذا حكمتم، ما قال احكم، اذا حكمتم بين. الايه الاخرى قالت: يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم. صحيح عبر الفاحكم، لكن هاي داود فلعل النبوة إلى خصوصية يعرف شلون ينظر كذا، أما ما يمكن التعميم للغير. فإذا من الآيتين الكريمتين لا يمكن استفادة وجوب التصدي للقضاء، بل الوجه بحكم جديد منها. شنو قلنا قبل؟ دليل آخر قلنا، مو شيء ولا دليل آخر. وهو احد امرين، وذلك الدليل الاخر احد امرين. الاول التمسك بفكرة حفظ النظام، فان إقامة النظام وحفظه أمر واجب، ومما لا ينبغي التشكيك فيه. ولا يمكن حفظ النظام إلا بالقضاء والتصدي له، فيكون واجبا التصدي من باب شنو؟ من باب شنو؟ وجوب مقدمة الواجب. واجب غير. اثنين قد أمرين، اثنين ذات الأمر الأول باب تمسك بفكرة حفظ النظام، اثنين إن تحقيق المعروف والعدل أمر واجب، والانتهاء عن المنكر والظلم والباطل واجب ايضا. ولا يمكن تحقيق هذا ولا ذاك. إلا بالتصدي للقضاء. فلو لم يتصد أحد للقضاء لأكل هذا مال هذا، وقتل هذا ذاك، ولم ينفق الزوج على زوجته، إلى ما شاءت لذلك. فيكون التصدي للقضاء واجبا، من بعد وجوب مقدمة الواجب. وفرض هذا الوجه عن سابقه واضح، فإن هذا الوجه لا ينظر إلى فكرة حفظ النظام، بل حتى لو فرضنا أن النظام شنو ساعدني محفوظ، من دون التصدي للقضاء فبالرغم من ذلك يكون التصدي له واجبا، كي يأخذ الحاكم حق هذا من ذاك. له النظام موجود ويدفع ظلم هذا عن ذاك. اختلال نظام ما يصير إذا ما يريد يسد حاكم غير خش راح يسوي هذا، يضرب ذاته وهذا يجي يسوي وهذا اختلال نظام راح يسوي. الآن خلنا نفترض عليكم السلام ورحمة الله أنه لا، الشكاوى التي تقدم مو في المبدأ شفيع واحد أو شفيع اثنين، فرد بلد النبي قليل شنو ما خلنا هتبع بالبلدان شنو آخر ما خلنا شفيع هذا، لكن بالتالي ترى الظلم واحد يقع ولا ما يقع، واحد هو يقع، هذا الواحد اللي يقع ما يلزم من اختلال النظام حتى نقول لأجل حفظ كذا، لا من باب على أن هذا ظلم واضح. طريق ربعي شنو يقول الحاكم ينبذ القضية، هذا مو انضاف نظر الحاكم الزواج، مو انضاف أنه النظام راح يفتل إذا فرض على أنه ما راح يفتل الحاكم، لا نظام ماشي وحلو ما في اي فرد شدعة وعسى عركة ما بعد اتفاقا هاي صار فرد عركة يعني نتكلم باب القضاء، انت تجيب لنا بعد ذاته شنو؟ فهذا ما يحتاجه إذا كانت كقضاء معتبر يحتاجون إلى مرشد عالم دين حتى يعلمهم الأحكام الشرعية عشان القضاء هذا. أنا وإنما فقلت أنت إحنا قاعد نتكلم عن فكرة ماذا؟ القضاء. فإذا فرد مرضين اضطرر أن القاضي إذا ما يريد يستبدل راح يستبدل يتطرق النظام. كما في هاي كثير من البلدان شنو من هذا القبيل. لأنه شكاوى وعرفات بهمات شكاوى ما شاء الله. واحد يأكل الثاني إذا ما أكل. قاضي ويطلع واحد يأكل الثاني. ومرة نضرب لا مو شيء مو واحد يأكل الثاني لا ما أكل شيء وكذا. أصلاً ما أكل شيء خلافات وكذا ولكن أشبه اتفاقية قضية أو قضيتين. حينئذ نقول على أنه إذا ما يريد يصد الحاكم هذا الحق راح يفوت هنا في هذه القضية ولا قضية واحدة راح يفوت الحق. فلي أقامة الحق يلزم. لا احنا في المورد اللي بيه شنو يمكن ان يصدر مو على احنا في المورد اللي بيه فتاكتوا معنا فتاكتوا لا كلامنا الان يمكن انا اصدر اروحا واصيرا شنو قاضي محفوظ السلامة انا مين منحوني على اليوم الثاني يصير بزارا يبقى حينئذ المسألة على ان البدار لازم ولو طلب منه هذا مطلب الثاني هذا المطلب الثاني هذا بالحقيقة مطلب شنو ذن الوجهين اثنين عشر البدار لازم مو الا لو طلب منه مو الا لو طلب منه يعني انا اعرف نفسي النظام شنو فاق النظام شنو لا انا اجراء الحكم مو اجراء الحكم مثلا ان لقاء على المكتب اللي امر بالمعروف اللي انا مشتك ما في شكوى الحكم يحضنه اكو ظلم على المكتبة لأقول لقد جئنه على يكون انت شنو تصدى حين هي صدى واردع هذا الشيء هذا شيء على المكتبة الوجه الأولى ناسج اذا قاعد تشوف النظام مختل وكذا هل يكون انت تقدم شنو بنفسك وكذا لا تحكبر القضية والله على انه ست مرة انا اعرف نفسي اقدم عريضة وكذا واقول على انه ترى انا صالح للقضاء وحاضر للقضاء وفرد مرة لا أكو دولة هم ناس يكون هم أثر السلطة عالية هي تشوف على أنه صلاحيات أنا أبعد لي قد يردون قضاء وين يخلوهم وما يصير كل واحد يجي لهم أو يطرح بنفسه وإلى آخره إيش قضية ثانية بس أنا مو أنهم أمسني بل أنا يكون أعرف نفسي عليهم بس هم شي يقررون لازم أطلب شنو ثاني يعني على هالأساس أنا مو واحد يتصور من كلامي أنه كل واحد يتمكن أن يفتح لبرد محال يقول هذا من باب وجوب إقامة النظام إذا أنا شنو باقي أو كذا وإلى آخر لا هم يكون أكبر السلطة فوقانية ما هو نفسه في الكلام ومنظف هو هرم يضمن النفس لا شنو نظم شنو أنا إذا أقول لو أكو سلطة تنظم وكذا أنا يكون أعرض نفسي على تلك السلطة أقول يا جماعة هي ترى السلطة أنا ترى إذا عرفت أنا مستعد لها مو اللي يكون هم يبعثون وراي أنا أعرض عليهم شنو هذا الشيء شنو الباب على حرب الطفلان الباب على انه محفوظ السلامة محفوظ السلامة محفوظ السلامة لو بالعراق لما يمشينا ما يمكن شيء اعرف نفسه من يقدرني من يقدرني يضربوني ويسبروني ما ادري يضربوني بالسجن وأما محفوظ السلامة هنا يقول أنا إذا أتمكن من هذا الشيء أم لازم شيء ولم يحصل من به الكفاية لم يحصل من به الكفاية وأتمكن هذا يمكن يقولون هذا الأمر ماذا كل واحد يقول أنا وأطعم شنو أنا يكون جالس ما بين أنا أقول شو يسوي يعني عيد الترويج عيد الترويج الساعة جالس ما بين شيء أما تقول بأداء شيء واجب أنك واجب شايف يلقى عشي تمونه شهادي يقول خذ عكي الناس وهذا ما تقتل لبعض الحول بعد هذا بالعكس إذا الحول تقبل شنو إضافة كذا إذا أدارت زمان على أي حال زين جيد جيد جيد وبالجملة والنتيجة من كل هذا اي هذا الامر الثاني. اي اي هذا التابع حتى هذا لا بعد ما اكتبه. والنتيجة من كل هذا ان الايتين الكريمتين لا تدلان على وجوب التصدي للقضاء. بل الدليل على ذلك شيء آخر وهو ما تقدم. ولكن نلفت النظر إلى أن البعض حاول أن يستفيد من الآيتين الكريمتين أن يستفيد من الآيتين الكريمتين أحكاما أخرى ترتبط بمجالات أخرى. من قديم لا تستعجل من قديم واحد إثبات جواز استناد القاضي في باب القضاء إلى علمه فهناك بحث مذكور في باب القضاء وهو أن القاضي لو لم يثبت عنده زنا شخصين بأربعة شهور ولكنه ثبت لديه بسبب علمه بذلك كأن رأى بعينه أن هذا يزني بتلك كالميل في المقتلة فهل يجوز له آنذاك إقامة الحد عليهما بالرغم من عدم توفر شهادة أربعة شهود إن البعض قال نعم يجوز له ذلك وتمسك بإطلاق الآيتين الكريمتين بتقريب أن القاضي بعد رؤيته للزنا يكون حكمه بالحد مصداقا للحكم. شنو؟ بالحق والعادل. ومقتضى إطلاق قوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق أو قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل. هو الشمول لمثل ذلك. فيثبت جواز استناد القاضي في باب القضاء إلى علمه. هذا موضوع اثنين. باب واحد الثاني شنو؟ ايش قلنا؟ باب واحد الثاني ألف واحد ما أدري ايش قلنا. هذا خليه له اثنين باء. اثنين باء إثبات مشروعية بعض التحكيم فإن القاضي على قسمين قاضي المنصوب وقاضي التحكيم. والمقصود من الأول هو القاضي المنصوب من قبل الشارع للقضاء، بينما المقصود من الثاني هو القاضي الذي تراضى عليه به المتخاصمان، هو الذي تراضى به المتخاصمان. فكل قاضي تراضى عليه، فكل شخص تراضى المتخاصمان بقضائه يعبر عنه بشنو؟ بقاضي التحكيم او قاضي التراض، ما فرق بيناته. قاضي التراض يعني تراضى عليه او قاضي التحكيم. وكل قاضي كان منصوبا من قبل الشارع للقضاء يصطلح عليه بالقاضي المنصوب. وقد وقع البحث في الدليل على مشروعية قاضي التراب، وقد تمسك البعض الإطلاق لإثبات مشروعيته. إطلاق هاي الآية حيث قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإن مقتضى إطلاقه أنه إذا حكمتم ولو بسبب تراضي المتخاصمين بحكمكم فعليكم أن تحكموا بالعدل. ولم تقيد ذلك بما إذا كان الحكم حكما من القاضي المنصوب ما أنت قلت هذا؟ فصل الخصومة بين المتخاصمين. إذا زور اثنين سأل أن يمشي. لا ترابوا عليه. جاروا خرف مشيت لأنه هو شنو؟ سأل عنها بالعشاية ترى عنده هالشيء. اثنين لما انتقع شنو عارف ليه خنوا غلية العشير يترابون به. قال مو قال منصوب. من قبل الشاب. ما تقول هو هذا شو منه هذا؟ غلية العشيرة. فهذا يجوز حينئذ شنو؟ هذا قام التراضي عبد الرحمن تراضي هو هذا تراضي ها؟ ما تقدر ذاك المنصوب ما من الشارع لما يرحون يم المتقاسمين وكذا راح يفصل الخصومه نفس فصل الخصومه يعبر عنه بالقضاء عشان ما بيفش يسمى انا الناس عرفنا نفس القضاء شنو؟ اما منين صادر القضاء من القاضي؟ القاضي من هو مرة يكون قاضي كذا مرة يكون هذا مسكوت عنه بالتحريم. لا هناك عرفنا ماذا القضاء الصادر من القاضي. قضاء الصادر من القاضي شنو هو؟ حل الخصوم. هذا الحل يصدر من القاضي. يا قاضي مرة القاضي ناقض الشارع مرة القاضي ماذا؟ تراغوا بي رئيس العشيرة هذا مطلب ثاني بقى. زين جيد. ثلاثة المورد الاخير الذي عن ثلاث موارد اني اذكرهم. ثلاثة هناك كلام في أن القاضي هل يلزم أن يكون مجتهدا بحيث لا يجوز التصدي للقضاء إلا من قبل المجتهد أو أنه لا يلزم ذلك بل يكفي أن يكون القاضي عارفا بالأحكام التي يحتاج إليها حين القضاء ولو من خلال التقرير فلو فرضنا أن القضاء كان بحاجب إلى أي في مسألة، فهل يلزم أن يكون أن تكون معرفته بها من خلال الاجتهاد ان الاحتمال الثاني على مسرح ان الاحتمال الثاني قلت له فلتكفي معرفته بها ولو من خلال الرسالة العملية للمرجع الأعلان. اختار صاحب الجواهر في الجزء 40 صفحة 15 الاحتمال الثاني وأنه لا يعتبر في القاضي الاجتهاد، تمسكا بالأطلاق فإن الآية الكريمة قالت وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وحكموا غير المجتهد مصداقا للحكم بالعدل. لو فرض استناده الى اراء المجتهد الاعلى ليس الحكم لهذا الحكم للمجتهد، هذا سمع أثير أنا ما أهاتب، لا هو شخص الجزئيات وكذا شو ربي فأنا سهلا بعد ما نحتاج لكتابة فأنا محمود السوق أعرف أن الأحكام ضابطة ضابطة ما نشتهد لكن أعرف الأحكام، فعلى هذا الأساس أطبق هذه الأحكام وهذا والكتيل مرتب وإلى آخره، خصوصا أكد أحد المقلدين يعرف شنو هي الاحكام الشرعية والدقائق اكثر من المجتهد يعرفه، مو استدلال عليها لان نفس الحكم هو شنو ضابط الرسالة العملية قوي مطلع ضابط، لكن من جوج استدلال استدلال ما يعرف يستدل عليه، فمثل هذا لو فرضنا على انه اجوا اثنين يتنازعون المجتهد الاعلى شي يقول لاحظ يجب المدعي تشخيص رجل هذا المدعى عليه تشخيص هذا انا مشخصه بالضبط الداخل طبقت التبع هذا المجتهد هذا المدعي وذاك المدعي بعد شي يقول ذاك المجتهد يقول المدعي يطالب بالبين اثنين حدود ان كانت له بينه قضي له انا هم قلت له اكو عندك بينه يا ولا قال بلي وينهم ذول والعدود بلي تثبت عدالتهم عندي فاذا اجي احكم حينئذ بانه الحق معه قال مصداق الحكم بالحق هذا راح يصير مصداق الحكم بالحق هذا راح يصير فيكون مشمول لاطلاق الايه جريمة هكذا ذكر صاحب الجواب طبعا هذا صحيح مو صحيح انت هذا ويحتاج لشنو في بابل هذا والذي نريد ان نقوله هكذا. هاي خلاصة انا الذي اعيد اقوله. والنتيجة من كل هذا ان الايتين الكريمتين لا يمكن التمسك بهما لاثبات وجوب القضاء وجوب التصدي للقضاء والذي يمكن هو الاستفادة منهما في مجالات أخرى كعدم اعتبار الاجتهاد في القاضي أو مشروعية القاضي في التحكيم كعدم اعتبار الاجتهاد في القاضي أو مشروعية قاضي التحكيم أو جواز استناد القاضي إلى علمه الذي يمكن إما واحد شنو عدم اعتبار هو بعد طرح لكم شنو عدم اعتبار مشروع عدم اعتبار الاجتهاد في من في القاضي أي واحد أو مشروعية شنو مو على شيء يسمونه هذا المقصود يمكن التمسك بما لإثبات مشروعية أو لإثبات اكتب هذا لإثبات مشروعية قاضي التحكيم أو لإثبات شنو بعد جواز استناد القاضي المن إلى علمه إلى علمه أنا طبيعي إذن أمثلة بعض المواد لا يمكن الاستفادة منهما في مجالات أخرى من هذا هذه أمثلة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى محمد وآل محمد في باب التفاصيل هذه أنت تفاصيل الأنبياء أحكام شرعية لا بس لا عنوان جانبي صغير آيات أخرى ذكرنا فيما سبق آيتين كريمتين ترتبطان بباب القضاء هما قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق والأخرى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا أمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وتقدم الحديث عنهما وهناك آيات أخرى عليكم السلام هي قريبة المضمون مما تقدم من الآيات ولا تشتمل على زيادة في المضمون. وهي ما يلي: الآية رقم سبع آيات. طبيعي بس أريد أكبرها، ما عندي بحث فيها لأن ما تشتمل على شيء زائد، لكن ضروري واحد يطلع عليها لأن آيات أحكام. هي ما يتقبل كذلك في آيات أحكام ما ذات فيها فيما سبع. سبع آيات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. النساء 105. الآية رقم كذا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. المائدة 42. الآية رقم جديد، هاي غير ثالثة: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. المائدة 49. الآية رقم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. ومن لم يحكم، الآية رقم كذا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. المائدة 45. الآية رقم ما أدري كم: ومن لم يحكم بما أنزل الله، لأن الثلاثة تنشنوا فيها ومن لم يحكم بما أنزل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. المائدة 47. الآية الأخيرة: وإن حكمت فاحكم بينهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. المائدة 42. هذه آيات ستة ترتبط بباب القضاء، ولكنه لا تشتمل على زيادة أكثر مما اشتملت عليه الآيتان المتقدمتان. زين، عنوان جانبي: التحاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت، الآية رقم ما أدري كم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60 تحتها الآية رقم كذا آيتين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نستجير بالله، هود 113 هود 113 كلمة الطاغوت مشتقة من الطغيان، وهو يعني الطغيان التمرد على الحق والعدل، فكل من لا يقضي بالحق والعادل فهو متمرد عليهم. وبالتالي يكون قضاؤه طغيانا وهو سوف يكون هو نفسه الشخص مصداقا للطاغوت. الطاغوت والطواغيت كل من لم يحكم بالحق. نعم ما بي حتى نستجير بالله اذا تدمر واحد صار بناء هذا ما في اي اي اي شيء ايه احنا نستجير بالله كل يوم قضايا انا قضايا انا ايه كل قضايا انا لا مثل ما تقول ابدا على اي يسكن. والآية الكريمة الاولى تدل على حرمة التحاكم إلى الطاغوت، حيث حيث قالت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. بل يمكن استفادة ذلك من الآية الكريمة الثانية فإن التحاكم إلى من لا يحكم بالحق نحو ركون إلى الظالم فالحاكم الذي لا يحكم بالحق هو ظالم والتحاكم عنده كمل شنو ركون إلى الظالم سيكون منهيا عنه بالآية الثانية التي تقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والعياذ بالله. ثم إن القضاء وظيفة خاصة في الشريعة الإسلامية بالشخص الجامع لوصفين يا وصف يا وصف العدالة والعلم بالقضاء. فمن لا يكون عادلا فليس منصوبا للقضاء ومن ليس بعالم بالقضاء ليس منصوبا له وإن كان عادلا كان عادلا. فلاحظ صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام اتقوا الحكومة نص الرواية فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. لنبي أو وصي نبي وعليه انتهت وعليه يكون التحاكم في المصدر ويأخذ من وقفنا وعدة كتب وسائل الشيعة باب ثلاثة من ابواب صفات القاضي حديث الثلاثة، يعني هم باب الثلاثة هم حديث الثلاثة ما شاء الله، من ابواب صفات القاضي. وعليه يكون التحاكم الى من لا يجمع الوصفين سيكون محرما، حتى وان قضى بالحق اتفاقا. فنفس التحاكم الى غير العادل او غير العالم بالقضاء محرم، كما جاء في صحيحة ابي خديجة قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، ولكن انظروا الى رجل يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، رجل منكم الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. باب ثلاثة وسائل الشيخ، باب ثلاثة من أبواب صفات، بالعكس باب واحد من أبواب صفات القاضي حديث خمسة. فإنها تدل على حصر التحاكم بمن يعلم بالقضاء وكان عادلا. والتحاكم الى غير من جمع الوصفين من هي الاهل الجور هي الظلمة، يعني المقصود الظلمة. طيب هذا يشمل حتى لو ضربنا على انا واحد شيحي تاخذ الظلمة الساد كيف ما كان ما في احتمال على ان امات الامام لما قال تجعلوه بينكم، يعني ماذا الفاسق اجعلوه شنو؟ من هو عمليون انفاق؟ عم سلمت عم تعلم ما يخالف ممنوع، يعني اهل الزور يقول انصرافيها الى بني امية وبني عباس سلمت ممنوع، لكن ما في احتمال على ان الامام لما قال ولا تنظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايا، يعني المقصود حتى وان كان شنو؟ فاسق. فاسق ما عنده هذا شلون هذا هذا لعل ابناء القضاء هو ماذا ما عنده مانع بعد يدور بينا ما يحتمل انه يوصل القرار القضاء يحتاج الى عداله ويا عداله لانه مجلة الاقدام فما في احتمال هذا الشيء على اي حال شنو لا تأتف بالعنوان الثانوي بعنوان استرقاب الحق اذا توقف ماذا على شيء يسمونه من هلبة اي يعني اذا توقف استرقاب الحق انا قريبا ما توقف ما عشتك بيسي هج فاحتاجها بالعنوان الثانوي حينئذ شنو يجوز كما يذكر الفقهاء انه لا باس بالعنوان الثالث مطلع زين جيد وعلى هذا يكون التحاكم الى من لا يحكم بالحق وهو فاقد للوصفين محرما من جهتين مرتين محرم التفت شو اريد اقولني ولا يعني الروح الى فرد واحد لا يقبل الحق وفي نفس الوقت هو شنو فاسق وبيان في القضاء مثلا فاسق او ما يعرف القضاء هذا راح يصير محرم من جهتين انه محرم من جهة بسر انه تحاكم الى الطاغوت الذي هو بمعنى من لا يحكم بالحق وهو محرم بمقتضى الآية الأولى وهو محرم ايضا من جهة ان صحيحة ابي خديجة قد دلت على حصر جواب التحاكم في قول الامام عليه السلام فتحاكموا اليه بالعادل الذي يعلم القضاء بل لا نحتاج الى صحيحة أبي خديجة ويمكن أن إذ يمكن أن نستفيد الحرمة الثانية من الآية الثانية الناهية عن الركون الى الظالم فان تصدي من لم ينصب للقضاء موجب لصدق عنوان الظلم والظالم وبالتالي لصدق عنوان الظلم والظالم وبالتالي يكون التحاكم إليه ركونا إلى الظالم. فيكون منهيا عنه ثم ان هناك قضية جانبية لا بأس بالإشارة إليها وهي أن منصب القضاء إذا كان خاصا بالعادل العالم بالقضاء فكيف نصب أمير المؤمنين عليه السلام أو بالأحرى أقر شريحا على القضاء شريح فإن من الثابت تاريخيا أن شريح كان له منصب القضاء قبل تولي أمير المؤمنين بالقضاء الظاهري وبعد أن تولى أقره على ذلك فلو كان القضاء منصبا خاصا بالعدول فكيف أقر سلام الله عليه شريحا على القضاء ذلك الرجل المعروف بتاريخه الأسود حتى ورد أنه أفتى بجواز وجود ما أدري بجواز أو وجود ما أدري والترديد مني أنا ما أدري الخروج بحرب الإمام الحسين عليه السلام ظلهم ممرهم طويل هذا صدام ما يموت ما أعتقدين له كل من عليها صح جديد يا رب يلا من يجاوب فرد واحد عد جوابي ولا سلام مدى صلح الله عز وجل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا هو القاضي كان مسؤول القضاء هو الذي يقضي شنو يعني يقعد يقعد محفوظ السلامة على جسد كذا قضاء هو يقضي بعد ذلك فكل شرطة كانت من أمير المؤمنين شلون هل نجد شو هذا هل نجد فقمت كانت تبقى من أمير المؤمنين لكن كثير من الأخوة مو بكل الأطفال مو بكل الشرعية الأطفال يجب أن يكون هناك شبابة من الشبابة لا على كذا في منطقة كل شقي أنت حاول حالك الشقاق مع المنطقة بيجي عليك أنت نحى عن هذا الخوف لا تنحى يدير بالك هذا كل واحد ترى نقوله يعني حتى إذا برد واحد سأسألني أما تنسافر حتى الغرب الشقي الحمد لله دير بالك تفتح عيونك أخي دير بالك ترى هذا منصب هني زين والجواب يمكن ان يقال بان شريح في تلك الفترة لم يثبت انحرافه وفسقه وإنما ظهر ذلك فيما بعد والأمور لا بد وأن تجري على طبق الظاهر على طبق الظاهر ويمكن أن يقال أيضا بأن شريح كانت له مركزية عالية في الأوساط إلى حد لم يتمكن عليه السلام من عزله ولكنه عليه السلام من باب الجمع بين الأمرين أي بين مركزيته المانع من إمكان عزله وبين أن يكون القضاء بالحق أمره بأن لا ينفذ قضاء من الأقضية إلا بعد الرجوع إليه عليه السلام فلا بد وأن يعرض على الإمام القضاء اولا. ثم اذا وافق عليه يقوم بتنفيذه. يعني اذا وافق عليه منه امام شو راح يقوم بتنفيذه؟ فما ادري هذا الابو كل يوم كان يجي شنو يم الامام او يجيب ليش يسمعه. وطبيعي اسم الامام مو صعب عليهم، مو احنا مثلنا لما نريد قضية نريد نستوعبها ونحتاج نقر الساعة يلا نستوعبها ونتفهمها شو نشتغل. امام راسنا وبالحفر يقول له يا ايه لا. وقد دلت على ذلك بعض الروايات. طبيعي هذا مو عبر فتا احتمال واحدة احتمال ميتين لا رواية بدا. ففي صحيحة هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام ما نصر لما ولى امير المؤمنين صلوات الله عليه شريحا القضاء اشترط عليه ألا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. وسائر الشيعة باب ثلاثة من أبواب صفات القاضي حديث واحد. عنوان جانب صغير إلى غد إن شاء الله الرشوة على القضاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.